وأن يكون على بعده الجهاد. فمن لم يغزو ولم يحدد نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له مدته. وفق الله لي. صحة حديث أبي إمام يحتاج مراجعات فين مراجعات عليك على عندك على حاشة من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث أبي الجابر كلاهما في المعظم من الأوسط للطبراني فهو صحيح بهذا. بس يعني بغيره فهي يحتاج إلى مراجعات سليمة. ولكن حديث صار من سبيل الله فعد الله من سبيل خريفا أعظم وأعظم. الله مجرد النية يدخل في التحديث يدخل في تحديث النفس في الجهاد نعم وذلك نعم تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد هذا معنى الله الله نرجع له الخير العظيم. كذلك نعم إن شاء الله يزودهم مدام ببعض الكتيبات أو الأشرطة النافعة يشمل هذا إن شاء الله إليك. نعم نرجع نرجع في الخير لأنه من باب البلاغ من باب التبليغ الشريط والخطبة والمكاتبة كلها تبليغ.